الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ذهبت إلى المشغل ولم يعجبها عمل الكوافيرة، واضطرت الخروج لأمر ولم تكمل عملها بعد، فقالت: إني سأخرج، وكم أعطيك؟ فقالت: مقدار التعب 20 ريال. تقول: وقد كنت أعطيت صاحبة المشغل 50 ريال، وذهبت لصاحبة المشغل وأخبرتها بما حصل، فقالت: نرد لك المبلغ كاملا، وأعطتني إياه كاملا. وكانت هذه الكوافيرة لا تعلم أن صاحبة المشغل قد ردت لي المبلغ، مع العلم أنها أخبرت صاحبة المشغل بكل شيء، فهل عليها شيء؟ تقول: أخشى أن يكون تعب العاملة معي لم تأخذ قيمته. الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء أن لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه كلا أو جزءا، وهذه العاملة إنما هي موظفة عند صاحبة هذا المحل، والمال الذي ستحاسبين به العاملة سوف يرجع إلى صاحبة المحل. وبما أن صاحبة المحل هذا قد عفت عنك وقالت: أنا لا أريد أجرة للعاملة ولا على تعبها، فإن هذا أمر يرجع لها، لأنها هي صاحبة الحق في ابتداء الأمر وانتهائه. وبما أن صاحب الحق قد تنازل عن تعبه الذي حصل وأجاز لك الخروج بلا محاسبة ولا دفع، فلا بأس عليك وذمتك بريئة، لما قررناه سابقا بأن لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه كلا أو جزءا، فذمتك بريئة يا أختي الكريمة، ولا بأس عليك والله أعلم. لكن إن رجعت إلى العاملة وأعطيتيها من عند نفسك أنت شيئا على تعبها فلا بأس، لكن أخشى أن يفسد ذلك العاملات فيتلصصن على ما يدفعنه الزبونات لهن، فالذي أرى أنك تبقين الأمر على ما هو عليه، وأن صاحبة المحل قد عفت عنك، فلا تعطي العاملة شيئا، بارك الله فيك والله أعلم.